الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في جامع صحيح كتاب اللباس باب الواشمة. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن معدي قال حدثنا سفيان قال ذكرت لعبد الرحمن بن عابد حديث منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله فقال: سمعت من أم يعقوب عن عبد الله مثل حديث منصور. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد اجمعين. يقول الامام الحافظ ابو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه: ونحن ما نزال بكتاب اللباس. يقول رحمه الله: باب الواشمه. الواشمه هو المستوشمه والنامسه والمتنمسه الى اخر هذه الكتب، انها ملعونات يوم القيامه، ملعونات يوم القيامه. قال حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري، سفيان الثوري قال قال ذكرت لعبد الرحمن بن عابس حديث منصور عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله. اقول ذكرت لعبد الرحمن بن عابس حديث منصور عن ابراهيم النخعي، عن ابراهيم النخعي عن علقمة، عن علقمة بن وقاص النخعي قال عن عبد الله بن مسعود، عن عبد الله بن مسعود قال فقال: سمعته من ام يعقوب عن عبد الله مثل حديث منصور. قال: سمعته من ام عبد الله مثل حديث بن منصور، يعني سواء سواء كل شاهد. كان تابعية فهو جاء لعن الله الواشمات والمستوشمات. يعني الحديث نص الحديث: لعن الله الواشمات والمستوشمات، يعني تشم نفسها، تغز نفسها بإبرة وتحط 3 نجوم و4 نجوم هنا، يطلع الدم وتحل عليه، وهنا وهنا وهنا، أربع أوصال من وجهها، أعوذ بالله. على كل حال يجملها من ناحية الجمال لكنها ملعونة. جاء الفائدة من اللعن جمال ولكنه ملعونة صاحبته. وكذلك المتنمصات التي تحط الحجاج وتأخذ من الحمل شعر الحجاج، كذلك المتفلجات التي تكسر الأسنان ما بين الأسنان حتى تصير هواء ما بين السن هذا والسن هذا هواء. كل هذا تغيير لخلق الله. إبليس قال لربنا: وليغيرن خلق الله. غيروا خلق الله لا شك. قال رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة قال: رأيت أبي فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وآكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب، سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة، شعبة قال حدثنا عون بن أبي جحيفة، عون بن أبي جحيفة عن أبيه وابن بن عبد الله السوائي أبو جحيفة قال قال: رأيت أبي فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم. الولد يقول: رأيت أبي حدثني أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ثمن الكلب، أو كلب من حيث هو كلب، حتى له كلب صيد أو كلب حديقة أو كلب ماشية، كله منهي عنه. ثمن الكلب لا يجوز، لكن تستعيره من أخيك تستعيره لا بأس بذلك، أو يهبوا لك حبة ما يقال ما في شيء. يقول: ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن عن ثمن الدم وثمن الدم يعني الحجامة، لكن هذا منسوخ لحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا بأبي صيدة فحجمه فأعطاه صاع شعير. فهذا حديث الرسول على فعل الرسول بنفسه عليه الصلاة والسلام، لا يمكن أن يفعل شيئا الأمة عنه، لا يمكن هذا. الرسول حجم عليه الصلاة والسلام، دعا بأبي طيبة وحجمه وأعطاه صاع شعير. فلو كان النهي ثابتا فمع ما حجم النبي ولا عطى الحجام، فالشاهد أنه عطى حجامه أبو طيبة أعطاه صاع شعير، ولو كان حراما ما أعطاه الرسول. فهذا الحديث منسوخ بهذا الحديث. نعم. وآكل الربا ومؤكل الربا أيضا، آكل الربا بنفسه يأكل الربا أو يؤكله، يبيعه يشتري بالربا ويأكله، وخذ هذا وخذ هذا وخذ هذا يا فلان، وهو ربا، هذا حرام نعوذ بالله. الربا من حيث هو حرام، اكله ومؤكله وشاهديه وباعه كله حرام في حرام، كله بالاسف، كل الربا اكل ومؤكل وشاهديه وكاتبه كله ملعون ولا يجوز، حرام ايضا. باب المستوجمة. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي عمر بامرأة تجم فقام فقال أنشدكم بالله من سمع من النبي صلى الله عليه وسلم بالوشم؟ فقال أبو هريرة فقمت فقلت يا أمير المؤمنين أنا سمعت. قال ما سمعت؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشمن ولا تستوشمن. قال البخاري رحمه الله حدثنا باب المستوشمة. باب المستوشمة، الواشم والمستوشمة ملعونات السنتين. يقول باب المستوشمة حدثنا زهير بن حرب. زهير بن حرب قال حدثنا جرير. جرير قال حدثنا عمارة بن القعقاع. عمارة بن القعقاع قال حدثنا أبو زرعة. أبو زرعة قال عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن عمر رضي الله تعالى عنه هو خليفة جاءت امرأة تشم الناس، تشم النساء، يعني تسوي الوشمة في النساء. فقال عمر رضي الله عنه من سمع أنشدكم بالله من سمع في الوشم شيئا؟ فقام أبو هريرة قال أنا سمعت. قال ما سمعت؟ قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول نعم لا تشمنا ولا تستوشمنا. لا تشمنا ولا تستوشمنا، يعني لا تجيبين وحدة تشمت تطلبينها ولا تشمين بنفسك أنت. الوشم ملعون، لأن الواشم هو المستوشم ملعون تستوشم. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد قال حدثنا عن عبيد الله. عبيد الله قال عن نافع عن ابن عمر. عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن الواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة. إذن الحديث ورد عن ابن عمر وابن مسعود، أبو هريرة ما سمعه. اللعن ما سمعه، أبو هريرة ذكر أن النهي نهى عن الوشم والمستوشم بس، لكن اللعن ورد في حديث ابن عمر وعن ابن مسعود رضي الله عنهما. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحزن المغيرات خلق الله، ما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى. محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان الثوري قال عن منصور قال عن إبراهيم النقعي قال عن علقمة بن وقاص النقعي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لعن الله الواشمات والمستوشمات. يقول ابن مسعود لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن، تصير أسنانها لجل تصير حسنة، تصير أسنانها طيبة. قالوا ما لي لألعن من لعنه الله في كتابه. فقالت لهم رأهم أنا قرأت الكتاب من أوله إلى آخره، ما وجدت اللعن الذي تقوله أنت. قال إن كنت قرأت الكتاب من أوله وآخره فهو موجود في كتاب الله تعالى وتقدم. قال ثم قرأ ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وهذا مما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. باب التصاوير. قال رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن أبي طلحة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه قلب ولا تصاوير. وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب أخبرني عبيد الله سمع ابن عباس سمعت أبا طلحة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله باب التصاوير. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري قال عبيد الله بن عتبة قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عن أبي طلحة عن أبي طلحة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن المصورين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه قلب ولا تساوير. تقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تدخل الملائكة بيتا فيه قلب ولا تصاوير. هل التصاوير الأجساد المجسمة أم جميع صورة ملعون من دخلت بيتا؟ كان جميع الصور التي سواء كانت ظل أو جريدة أو مجلة أو شيء أنه ملعون حينما ملعون لأن في بيوتنا الجرائد والمجلات والكتب كلها تصاوير. فنطلب من الله العفو والسماح. وإن كان لا المقصود كما قال سالم مولد سالم بن عمر بن الخطاب أن المقصود بها المجسمة أثناء التصاوير المجسمة الصورة من طين ولا من خشب ولا شيء مجسمة. لأن الله تعالى وتقدس يقول أحيوا ما خلقتم. أنتم صورتوا هذا التصوير أحيوا ما خلقتم. والظل ما له روح ما يصير له روح. الظل ما له جسد حتى يصير له روح. هذا تأويل سالم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. له وجه لكن الحديث عام. كلام سالم رضي الله عنه أبو له وجه لكن الحديث عام إلا في المجسم وغير المجسم. باب عذاب المصورين يوم القيامة. قال رحمه الله حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن مسلم قال كنا مع مسروق نعم في دار يسار بن نمير فرأى في صفته تماثيل فقال سميت عبد الله قال سميت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورين. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب عذاب المصورين باب عذاب المصور ما هو عذابه يوم القيامة. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش قال مسلم بن صبيح قال عن مسروق بن الأجدع قال كنا في دار يسار بن نمير فرأى في صفتي تماثيل. كنا في دار يسار بن نمير فقال في غرفة فيها تماثيل قال فقال سميت عبد الله قال سميت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورين. يقول سمعت عبد الله بن مسعود يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورين. ليش؟ لأنهم يأمرون بخلق ما خلقه الله. انفخ الروح في هذا الشيء اللي صورت انفخ الروح فيه. ما يستطيع ينفخ الروح في هذه اللي صورها. إذن عذاب جهنم نعوذ بالله يلقى في جهنم يعذب. وأعظم عذاب جهنم وقع إلى رمي الإنسان بجهنم نعوذ بالله يتمنى أن الله ما خلقه. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياد عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض قال عن عبيد الله قال عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن المصورين يقال لهم يوم القيامة أحيوا ما خلقتم. يؤمرون أن يحيوا ما خلقوا. انفقوا الروح في هذه الصور صور انفق الروح فيها. ما يقدر ينفقها يلقى في جهنم نعوذ بالله. وأعظم عذاب جهنم أعظم عذاب. والمشكلة نعوذ بالله أن المصور ملعون والناس اليوم كانوا استديوهات التصوير يعني يستبيحونها ولو لعينوا ولو حرام ثمن حرام وملعون لكن يستبيحون يعطي استديو ويصور أوادم ويصور كذا. باب نقد الصور. قال رحمه الله حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام بن يحيى عن عمران بن حطان أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه. يقول البخاري رحمه الله باب نقد التصاوير. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى قال عن عمران بن حطان قال عن عائشة رضي الله عنها أنها جعلت إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب. أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يترك شيئا فيه تصاليب يعني أو تصاوير. تصاوير أو تصاليب. حتى الصليب هذا اللي يشبه صليب النصارى ما يجوز اتخاذه في البيت. الصليب هذا. لكن لو حطيته الإنسان فتده فوق يصير مشعاد جاهز حينئذ. لكن تحط صليب مثل صليب النصارى شابه النصارى لا يجوز. إلا نقضه. ما وجد صليبا إلا نقضه يعني كسره أو كان مكروه الخياط نقضه شدده. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة قال حدثنا أبو زرعة قال دخلت مع أبي هريرة دارا بالمدينة فرأى أهلها مصورا يصور قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة ثم دعا بتور من ماء فغسل يديه حتى بلغ إبطه فقلت يا أبا هريرة أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال منتهى الحلية. قال البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال عمارة قال حدثنا أبو زرعة قال دخلت مع أبي هريرة دارا بالمدينة فرأى أهلها مصورا يصور. يقول أنه دخل دارا مع أبي هريرة رضي الله عنه فرأى في الدار عند أهلها مصورا يصور فقال ما هذا؟ سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنه سيبقوا أنه يؤمرون أن ينفقوا فيه الروح وليس بنادر ثم دعا بماء في تور وغسل الطين الذي يصورون فيه التماثيل ويمسحون فيه الجدران لا غسله ثم غسل يديه للآخر فقلت له أسمعت هذا أنت من رسول الله؟ قال حلية يعني سمعت إليهم وصل إلى حنجة. باب ما وضع من التصاوير. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سميت عبد الرحمن بن القاسم وما بالمدينة يومئذ أفضل منه قال سميت أبي قال سميت عائشة رضي الله عنها قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت بقرام لي على سهوة لي فيها تماثيل فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتكه وقال شد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. قالت فجعلناه وسادة أو وسادتين. قال البخاري رحمه الله حدثنا باب ما وضع من التصاوير. باب ما وضع من التصاوير واستطعت الإنسان أن تنكره أو تشجده إنسان في أهلك وفي بيتك. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة قال عن عبد الرحمن بن القاسم وكان أفضل أهل المدينة ذلك اليوم. قال حدثنا أبي والقاسم قال سمعت عائشة رضي الله عنها سمعت عائشة عمته أن النبي قالتها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قادم من سفر وقد سترت بقرام لي على سهوة لي. عائشة رضي الله عنها أن النبي قدم من سفر وكانت قد وضعت سترا سهوة فيها تصاوير سهوة سجادة كبيرة سجادة كبيرة يقال أنها منصور ويقال أنها منكتن يعني ما رأيت أحد من الشراح ذكر هذا. الشاهد أنه وقف بالباب زعلان قال تعوذ بالله من غضبك يا رسول الله ما الذي أردك؟ قال هذه التصاوير لا تدخل الملائكة في بيت في صورة. فقامت تشددتها وجعلتها وسادتين فجلس عليها. معنى هذا أن الصورة إذا كانت تهان فطاهر إنسان برجولك أو توسدها أنه جاز استعمالها لأنها إذا وهينت ما صارت شبيهة لخلق الله. لكن إذا بقيت شبيهة لخلق الله هذا ملعون الإنسان ولا يجوز حقه في بيته. لكن إذا شددتها وضعتها وسائدة أو فرشتها بالأرتوطة راحت قيمتها جاز حينئذ لأنها أهينت وأذلت صارت ما لها قيمة. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت قدم النبي صلى الله عليه وسلم من سفر وعلقت درنوقا فيه تماثيل فأمرني أن أنزعه فنزعته وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. يقول عائشة يقول البخاري حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عن هشام قال عن أبي عروة بن الزبير قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قدم من سفر رأى شهوة من فيها تصاوير فغضب على عائشة وقال الملائكة لا تدخلوا بيتا فيه صورة وتصاوير فجبتها وجعلتها مخدات فاتكى عليها الرسول عليه الصلاة والسلام. وكما حدثنا أنها إذا أهينت لا بأس باستعمالها إذا أهينت. تقول وكنت أغتسل أنا والنبي عليه الصلاة والسلام من إناء واحد, يعني فيه قدر كبير فيه ماء, هي وجهها هنا وهو وجهه هنا, هي تغرف وتغسل وهو يغرف ويغتسل, القدر بينهم, هي وجهها هنا وتغرف وتغسل نفسها وهو عليه الصلاة وجهه هنا يغرف ويغتسل, حتى أبقني وهو يقول أبقيني وهو يقول أبقني وهو جائز أن تغتسل أنت وزوجتك عريانين, جائز هذا. نعم. باب من قرع القعود على السورة قال رحمه الله قال حدثنا الحجاج بن منهال قال حدثنا جواريا عن نافع عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها اشترت نمرقة فيها تساويت فقام النبي صلى الله عليه وسلم بالباب فلم يدخل فقلت أتوب إلى الله مما أذنبت قال ما هذه النمرقة؟ قال قلت لتجلس عليها وتوسدها إن أصحاب هذه السورة يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه سورة. يقول البخاري رحمه الله باب من كره القعود على السورة لكن الكراهة زالت بجلوس الرسول عليه الصلاة والسلام عليها, مدام أهينت فإنها يجلس عليها ولا في كراهة. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا جويريا قال حدثنا عن نافع عن ابن عمر قال عن القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قدم من سفر فرأى على الباب سجادة كبيرة وعلقت عليها فيها نمرقة تسمى نمرقة أن عليها صور فجلس في الباب مغضبا قال تتوب إلى الله ثم إلى رسوله ما الذي صنعت يا رسول الله؟ قال هذه التصاوير أن الملائكة لا تدخل, ملعون من صنعها ولا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. يقول فشققتها وجعلتها مخدات فاتكى عليها الرسول عليه الصلاة والسلام, فمعنى هذا أنها لا كراهة إذا شققت وجعلت مخدات ولا سجادة يمشى عليها ليس هناك كراهة. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن بكير عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد عن ابي طلحة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه سورة. قال بسر ثم اشتكى زيد فعدناه فإذا على بابه ستر فيه سورة فقلت لعبيد الله ربيب ميمون زوج النبي صلى الله عليه وسلم ألم يخبرنا زيد عن السور يوم الأول؟ فقال عبيد الله ألم تسمعه حين قال إلا رقما في ذهب. وقال ابن وهب أخبرنا عمرو وهو ابن الحارث حدثه بكير بن الأشج حدثه بسرا حدثه زيد حدثه أبو طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله باب تابع للباب تابع حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا بكير بن الأشج قال حدثنا عن بسر بن سعيد قال عن زيد بن خالد قال عن أبي طلحة رضي الله تعالى عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه سورة. قلنا الملائكة إن النبي عليه الصلاة والسلام قال الملائكة لا تدخل بيتا فيه سورة, التصاوير من حيث هي تصاوير لا تدخل الملائكة بيتا فيه سورة. يقول فاشتكى عبيد الله زيد بن خالد يقول فجرناه فوجدنا على بابه تصاوير. يقول ألم يقل إن الرسول نهى عن التصاوير؟ فلم تسمعه يقول إلا رقما في ثوب, يعني هذه الحاشية الحاشة هنا فصار فيها إذن تصوير ولا فيها ذهب ولا فيها يعني نفس لبس فيها حاشة هذه قد أصبع أو أصبعين مسموح فيها. قال ألم تسمعه يقول إلا رقما في ثوب يعني مباح الرقم في ثوب لا بأس بذلك. نعم. باب كراهية الصلاة في التساوير. قال رحمه الله حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عني فإنه لا تزال تساويره تعرض لي في صلاتي. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب كراهية الصلاة على التصاوير يعني حتى لو كانت على الأرض سجادة في التصاوير على الأرض مكروه الصلاة فيها بل قد تشوش عليك الإنسان ولا تعرف ما تصلي الإنسان. إذا كانت التصاوير فيها فلا يجوز الصلاة فيها ما مكروه الصلاة فيها لأنها تشوش عليك الإنسان. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى على سجادة فيها أعلام أو تصاوير قال اذهبوا بهذه إلى البجام واعطوني ام بجاميته لانها ساده ساده ما فيها شيء مثل السجاده هذه ساده ما فيها شيء ما تشوش على الانسان. فالانسان يحرص على ان يصلي على شيء لا يشوش عليه ولا يطيب عليه صلاته ساده السجاده ولا على الارض احسن لك الانسان. يقول نعم حدثنا عمران بن ميسرة حدثنا عمران قال حدثنا عبد الوارث عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عبد العزيز بن صهيب قال عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أميتي عني فإنه لا تزال تساوره تعرض لي في صلاتي. أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى بيت عائشة ووجد التصاوير فقال أميطي عني هذا فإنه لا تزال أعلامه أو تصاويره تعرض لي في صلاتي. لا تستطع أنها تشوش على الإنسان. الإنسان مطلوب في الصلاة لا يشتغل قلبه بشيء لا يجوز أن يصلي وهو حاقن ولا حاقف ولا في تصاوير ولا أمامه شيء يلهيه لا يجوز هذا. ادخل الصلاة وقلبك فارغا لرب العالمين تعالى وتقدسنا. باب لا ترقل الملائكة بيتا فيه سورة. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمرو وهو ابن محمد عن سالم عن أبيه قال وعد النبي صلى الله عليه وسلم جبريل فراس عليه حتى اشتد على النبي صلى الله عليه وسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلقيه فشكى إليه ما وجد فقال له إنا لا ندخل بيتا فيه سورة ولا قلب. يقول البخاري رحمه الله باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه سورة بيت فيه سورة ولا كلب يعني في الحديث. يقول حدثنا يحيى بن سليمان يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمر بن محمد قال عن سالم قال عن أبي عبد الله بن عمر قال وعد النبي صلى الله عليه وسلم جبريل فراس عليه. يقول إن جبريل وعد النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتيه فتأخر عليه ما جاء وعده أن يأتيه وجبريل ما يمكن يخلف الموعد فتأخر عليه ما جاء فخرج عليه الصلاة والسلام. ما درى الرسول أن فيه جرو كلب تحت السرير فيه جرو في الغرفة اللي فيها الرسول والسرير اللي نايم عليه عليه الصلاة والسلام فيه جرو كلب دخله في غفلة وصار تحت السرير ما درى عنه فخرج ووجد جبريل خارج البيت ما لك كذا قال إن لنا إن لا ندخل بيتا فيه صورة ولا كلب ودخل وجد الكلب وأخرجه فدخل جبريل عليه الصلاة والسلام والصورة ما قلت صورة أتتها قبل أن يأتي جبريل. باب من لم يدخل بيتا فيه صورة. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرت أنها اشترت نمرقة فيها تساوير فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل فعرفت بوجه الكراهية قالت يا رسول الله يتوب إلى الله وإلى رسوله ما أذنبت. قال ما بال هذه النمرقة؟ فقالت اشتريتها لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه السور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. وقال إن البيت الذي فيه السور لا تدخله الملائكة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب من لم يدخل بيتا فيه سورة. باب من لم باب من لم يدخل بيتا فيه صورة ما دخل. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي النبي قال حدثنا مالك بن أنس الإمام قال حدثنا نافع عن ابن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى ووجد نمرقة معلقة على باب الدار اللي يدخلها فوقف لما رأت الكراهية في وجهه قالت ما لي يا رسول الله أتوب إلى الله ثم إلى رسوله ما بعد قال ما بال هذه النمرقة إنها لا تذكر ما بال هذه النمرقة إن الملائكة لا تدخل بيتا في هذه التصاوير يعني لا تدخل البيت ولا فيه كلب ورسول الله. فقالت اشتريتها لتقعد عليها وتوسل. فقالت اشتريتها لتقعد عليها هي مجتهدة مسكينة لكن الاجتهاد قد يكون خطأ قد يكون الاجتهاد خطأ ولا هي مجتهدة يعني تريد أن تفرح النبي يجلس عليها لكن صارت معصية ولما كانت معصية غضب ولما غضب جزعت وتابت إلى الله تعالى وتقدم الشاهد أنها أزالتها تققتها كما مرنا مرتين أو ثلاث تققتها وجعلتها مقدات فاتكى عليها عليه الصلاة والسلام. باب من لعن المزور. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني غندر قال حدثنا جوبا عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أنه اشترى غلاما حجاما فقال إن النبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي ولعن آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة والمصور. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب من لعن المصور. باب من لعن المصور باب لعن الدم يعني ثمن الحجامة لكن هذا منسوخ بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه حجمه أبو طيبة وأعطاه أجرته صاع شعير وسلم مواليه أن يخففوا من ضريبته يشتغل والضريبة قد تكون 40 درهم أو 50 درهم يخففون عن ضريبته يعني ما يأخذونها كلها يعطون شيء يشتغل فيه ينتفع فيه ويأخذون بعضها يأخذون نصفها يعطون نصفها أو يأخذون الثمن يأخذون الربع يأخذون كذا الشاهد أنهم يخففون من الضريبة يعني يتركون لها بعضها ليشتغل يتركون ضريبته له لينتفع بهذه الضريبة لأنه قد يتزوج قد يكون له أولاد قد كذا وإن كان مملوكا. نعم لعن الله المصور نعم. باب من زور سورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. قال رحمه الله حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد العالى قال حدثنا زيد قال سميت النضر بن أنس بن مالك يحدث قتادة قال كنت عند ابن عباس وهم يسألونه ولا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم حتى سئل فقال سميت محمدا صلى الله عليه وسلم يقول من صور سورة في الدنيا كل في يوم القيامة أن ينفق فيها الروح وليس بنافخ. يقول البخاري رحمه الله باب من صور سورة حدثنا كل في يوم القيامة أن ينفق فيها الروح كل في يوم القيامة أن ينفق فيها وليس بنافخ وهذا الحديث عام يعني عام سواء كان مجسم أو أنه في الجرائد والصحف والمجلات سواء أنه تصوير مرسمة أو تصوير كاميرا أو تصوير أي شيء كل هذا عام حديث عام للمصورين لمن احتفظ بصورة أو صور. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد قال حدثنا عن النضر بن أنس قال عن قتادة قال كنت عند ابن عباس وهم يسألون ولا يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم. يقول كنت عند ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهم يسألونه ولم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام يعني أنه يقول أن النبي لعن كذا وفعل كذا. نعم. حتى سئل فقال سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يقول من صور سورة في الدنيا كلف يوم القيامة حتى ينفخ فيها الروح. حتى سئل حينئذ سئل عن التصوير كانوا يسألونه عن أشياء أخرى ثم جاء دور التصوير فقال إني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول من صور سورة كل في يوم القيامة أن ينفخ فيها وليس فيها ما يقدر ينفخ فيها. باب الارتداء في الدابة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو صفوان عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على إخاف عليه قطيفة فدقية واردف أسامة وراءه. يقول البخاري رحمه الله: باب الإزابة على الزابة. حدثنا قتيبة قتيبة قال حدثنا أبو صفوان أبو صفوان سعيد بن أبي سعيد بن عبد الملك بن مروان. أبو صفوان كنيته أبو صفوان واسمه سعيد بن عبد الملك بن مروان ولد الخليفة جاهد راح يطلب العلم وترك الملك كله جاهد في الملك. يقول حدثنا يونس بن يزيد يونس بن يزيد الليل قال حدثنا عن ابن شهاب الزهري ابن شهاب الزهري قال حدثنا عن عروة عن عروة قال عن أسامة بن زيد عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أردفه على ناقة جعله رديفا على حمار على حمار أردفه على حمار. أسامة بن زيد أردفه على حمار. هل تكرر الإردف على الحمار حيث أردف الرسول معاذ بن جبل على حمار وهذا أسامة بن زيد على حمار فهل تكرر الإردف على حمار يمكن؟ الله أعلم. قال باب الزلازات على الدابة. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة استقبله أغيلمة بني عبد المطلب فحمل واحدا بين يديه والآخر خلفه. يقول البخاري رحمه الله باب الإرداف على الدابة ثلاثة على الدابة السنين. يقول حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عن خالد الحذا قال عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام أردف واحد قدامه وهو الحسن بن علي لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم استقبله غيلمة بني عبد المطلب من بني عبد المطلب فأردف أخذ حسن حطه قدامه وأخذ عبد الله بن جعفر حطه وراء خلفه وكان ابن الزبير يمشي بالأرض لكن ما أركبه عبد الله بن الزبير كان يجري معهم طفل يجري معهم ما أردفه لأن ما في مكان خلاص حطه واحد قدام وواحد وراء وبالوقت ثلاثة جائز هذا معناه جواز الإرداف على الدابة ثلاثة فأكثر لكن إذا كان ما تستطيع الإرداف وما تستطيع فلا يجوز الإرداف عليه إذا كانت ما تستطيع إنما يجوز أن يركبها ثلاثة واحد على الشداد واحد على الغارب واحد على المالتر لكن الكبير ما يستطيع يركب الكبار الثلاثة ما يستطيعون يركبون على ناقة إنما لأن اثنين يمكن واحد على الشداد وواحد خلفه ويمكن هذا اللي عادة الناس إنه يركبون اثنين فقط هذا الرجال الكبار وأما الصغيرين يمكنك تركع ثلاثة وأكثر من الثلاثة بعد إذا صاروا أطفال. نعم. باب حبل صاحب الدابة غيره بين يديه. وقال بعضهم صاحب الدابة أحق بصدر الدابة إلا أن يأذن له. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب ذكر الأشر الثلاثة عند إكرمة فقال قال ابن عباس أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حمل قثم بين يديه والفضل خلفه أو قثم خلفه والفضل بين يديه فأيهما شر أو أيهما خير. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب حمل صاحب الدابة غيره بين يديه حمل صاحب الدابة غيره معه أو وحده. حدثنا وقال بعضهم صاحب الدابة أحق بصدرها قال بعضهم حق صاحب الدابة أحق بمقدم الدابة صاحب الدابة حق مقدم يعني أنا عندي سيارة وبركب معي ضيوف أنا حق قدام أركب قدام هم نركب من وراء وكذلك الناقة كذلك العمار كل شيء صاحب الدابة حق بالمقدم. إلا أن يأذن له إلا أن يأذن الشخص أذن أن يكون قدام أنا تعال فلان تصير قدام أنا بصير وراء لا ما إلا لازم تصير قدام وأنا أصير وراء جائزة إذا أذن لا بأس به وإلا فهو أحق بمقدم الدابة. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب قال حدثنا ذكر الأشر الثلاثة من هو أشرهم الثلاثة عند عكرمة مولى ابن عباس قال فقال ابن عباس أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حمل قثم بين يديه والفضل خلفه أو قثم خلفه والفضل بين يديه فأيهما شر أو أيهما خير. يقول رضي الله عنه الفضل يقول أن ابن عباس رضي الله عنه ذكر قال أنه شر أنه أردف الرسول شر، أن حسبون ابن الزبير معهم يرون أنه شر، إنما الرسول عليه الصلاة والسلام أرد الفضل حجان وقثم بن عباس وراء أو قثم قدام، قثم هذا الذي حضر رسول النبي عليه الصلاة والسلام لما مات، قثم بن عباس بن عبد المطلب حضر غسل الرسول عليه الصلاة والسلام لما مات، هذا قثم ولد العباس، والفضل ولد العباس، وعبد الله ولد العباس كثير، حوالي 11 نفر أولاد العباس بن عبد المطلب، فالشاهد قثم قدام والفضل وراء إلى آخره، فأيهما شر؟ يعني يستهزي بمن يقولون شر، هذا شر وهذا خير، ما في شر ولا خير. باب قال رحمه الله حدثنا عتبة بن خالد قال حدثنا حمام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال بين أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل، فقال يا معاذ قلت لبيك يا لبيك رسول الله وسعديك، ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك، قال هل تدري ما حق الله على عباده؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال حق الله على عبادي أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك، فقال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال حق العباد على الله ألا يعذبهم. يقول البخاري رحمه الله باب حدثنا عتبة بن خالد قال حدثنا حمام بن يحيى قال حدثنا قتادة قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه قال عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه ردف النبي عليه الصلاة والسلام على حمار، وقال أنه على حمار لكن شبه مقدم الحمار بالناقة، أنه يعني مقدم الرحل، ما بينه وبين الرسول إلا مثل أشجار، مثل حلقة الرحل ولا ما هو إلا على حمار، والحمار ما يركب بأشجار. يقول فقال لي يا معاذ بن جبل 3 مرات يا معاذ يا معاذ يا معاذ، فقول لبيك وسعديك لبيك وسعديك 3 مرات، فقال أتدري ما حق الله على عباده؟ تدري ما حق الله على العباد؟ قلت الله ورسوله أعلم، لا أدري ما أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه، لاحظوا يا إخواني، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، حق الله على العباد، حق الله عليك يا عبده أنت أن تعبده ولا تشرك به شيئا، جميع الشرك، الشرك الأكبر والأصغر والخفي وغيره، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ما جزاؤهم حينئذ؟ ثم قال يا معاذ أتدري ما حق العباد على الله إذا وحدوه بهذا الشكل؟ قلت الله ورسوله قال لا يعذب ما لا يشرك به شيئا، لا يعذب ما لا يشرك به شيئا، ما دام ما أشرك بربك أحد أبشر بالجنة الإنسان، لا يعذب من لا يشرك به شيئا تعالى وتقدس ما أوصفه وأرحمه، لطيف الرحيم عفو كريم تعالى وتقدس ربنا، لا يعذب من لا يشرك به شيئا، أنت ألق ربك بدون شرك وأبشر بالجنة بالغفران والجنة. باب إرداف المرأة خلف الرجل. قال رحمه الله قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا يحيى بن عباد قال حدثنا شعبة قال أخبرني يحيى بن أبي إسحاق قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر وإني لرديف أبي طلحة وهو يسير وبعد نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عثرت الناقة فقلت المرأة فنزلت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها أمكم، فشدت الرحل وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما دنا أورأ المدينة فقال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب إرداف المرأة خلف الرجل. إرداف المرأة خلف الرجل جائز، هذا اللي صار محرم لها جائز أن يرتفعها خلفه حتى لو كانوا معرفها، مع كانوا نفسهم حجاج ولا مستمرين ولا رايحين مع ناقة وراكبا على الشداد هو مرتفع الناقة، المرأة خلفه زوجته وأخته وأمه، جائز هذا، هذا عادات الناس قبل تطلع السيارات. قال حدثنا الحسن بن محمد. الحسن بن محمد قال حدثنا يحيى بن عباد. يحيى بن عباد قال حدثنا شعبة. شعبة قال عن يحيى بن أبي إسحاق. عن يحيى بن أبي إسحاق قال عن أنس بن مالك. عن أنس رضي الله تعالى قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر وإني لرديف أبي طلحة وهو يسير. يقول أنس أقبلنا من خيبر، خرجوا من خيبر مريدين المدينة متوجهين المدينة، ولما وصلوا إلى الصعبة عذرت الناقة بحفرة، حفرة كده عذرت الناقة وطاحت المرأة، فقال أبو طلحة المرأة المرأة، فنزل أبو طلحة رضي الله عنه ومشلح عليها وإنسع عليها وأشياء عليها، ثم أتى بالناقة وربرت الناقة وقعد على يدها علشان لا تنفر، وجاء الرسول عليه الصلاة والسلام فركب فجعل رجل فخذه، جعل فخذه لصفية أن تركب عليها، فجعل قدمها على فخذ الرسول عليه الصلاة والسلام حتى ركبت في مكانها التي كانت فيه، ثم ركب عليه الصلاة والسلام على الشاج وقال إنها أمكم، يعني حتى لو حملتموها وكسرتموها أو كلفتموها فإنها أمكم، زوجة الرسول أمهاتنا بلا شك هذا. فشاهد أن أبو طلحة وأنس سووا أمورها بكاملة حتى أردفوها على الناقة، ثم ركب الرسول عليه الصلاة بعدما ركبت ركب عليه الصلاة ومشى، ولما أقبل على المدينة عليه الصلاة والسلام قال الله تائبون حامدون لربنا ساجدون لربنا حامدون، آيبون تائبون راكعون ساجدون لربنا عابدون لربنا حامدون لربنا عابدون. هذا الدعاء مطلوب منك يا الإنسان عندما تلد إلى بلدك، رايح البلد أو بلد أخرى تريد أن تقدم عليها، تقول هذا الدعاء آيبون تائبون ساجدون حامدون لربنا آيبون لربنا حامدون. هذا ومعه أحاديث كثيرة وردت، لكن البخاري اقتصر على واحد منها وهي كثيرة. اللهم رب السماوات ما أظلت، ورب الأراضين ما أقلت، ورب الرياح وما جرت، ورب الشياطين وما أقلت، اجعل كل جارا من خلقك، كل جارا عن شر كل خلق من خلقك يا رب العالمين إلى آخره. وفيه أدعية كثيرة عند قدومك الإنسان على بلد تريد أن تقدمه سواء بلدك أو غيرها، إذا أدعية كثيرة عند القدوم. نعم. باب الاستلقاء ووضع الرجل على الأخرى. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه أنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم يضطجع في المسجد رافعا إحدى رجليه على الأخرى. يقول البخاري رحمه الله باب وضع الرجل على الرجل في المسجد مستلقي، مستلقيا في المسجد، يقول في المسجد وغير المسجد، يعني استلقى على ظهرك الإنسان، وضع رجل على رجل، رافع رجل على رجل، إذا كان ما تنكشف العورة ولا عندك أحد يزور العورة فلا بأس بذلك. حدثنا أحمد بن يونس. أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد. إبراهيم بن سعد قال حدثنا عن ابن شهاب. عن ابن شهاب قال عن عباد بن تميم. عن عباد بن تميم قال عن عمه عبد الله بن زيد بن عاصم. عن عبد الله بن زيد بن عاصم أنه يقول للنبي أنه دخل المسجد فرأى النبي عليه الصلاة والسلام مستلقيا على ظهره جاعلا يده اليمنى على اليسرى، يعني موقف اليسرى كذا واليمنى عليها كذا، وهو مضطجع عليه الصلاة والسلام. معنى هذا جواز الاضطجاع في المسجد أو في بيتك على ظهرك وتجعل رجل على رجل إذا كانت العورة مستورة، إذا أمن اكتشاف العورة، يعني عليك سراويل أو عليك رداء أو عليك شيء، يقول هذا أن تفعل هذا كله تنكح وترفع رجل على رجل، جائز هذا. والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين رب العالمين.